نواصل دروسنا مستعينين بالله عز وجل ونستكمل علم أصول الفقه. قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن أنواع بيان السنة كما ذكرها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين. ننتقل اليوم إلى مبحث آخر وهو تقسيمات السنة باعتبار وصولها إلينا. تقسيمات السنة باعتبار وصولها إلينا، والمعني بذلك أي كيف وصلت إلينا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصبحت بين أيدينا نقرأها ونستمع إليها ونعمل بها. بالاستقراء وجد العلماء السماء. طيب ماشي. قال أهل العلم أن السنة وصلت إلينا عن طريقين، إما أن تكون متواترة وإما أن تكون أحاد أو غير متواتر. أولا التواتر. التواتر لغة هو مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما. قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، ثم أرسلنا رسلنا تترى. التواتر لغة هو مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما. قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. وفي الاصطلاح إخبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، إخبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. أو خبر جماعة مفيد بنفسه العلم، أو خبر جماعة مفيد بنفسه العلم. تعريف آخر له: خبر جماعة مفيد بنفسه العلم، ونفس الوصف لهم يستحيل تواطؤهم على الكذب. خبر جماعة مفيد بنفسه العلم. والمعني بذلك أن الخبر المتواتر، أن الخبر المتواتر يفيد العلم بمجرد العدد والكثرة لا بالقرائن، ودي مهمة. أن الخبر المتواتر يفيد العلم بمجرد العدد والكثرة لا بالقرائن. يعني معنى ايه الكلام ده؟ فيه جماعة عدد معين سيأتي ذكره أتون بخبر، وسيلة وصول الخبر إلينا كلامه بس، ما في أي شيء آخر غير كلامه، ده بنسميه الخبر المتواتر. طيب لو وصل الكلام إلينا عن طريق كلامه وعن طريق قرائن أخرى كرؤية أو استماع أو مشاهدة إلى غير ذلك، هذا لا يعتبر خبر متواتر، لأن ضابط المتواتر أن يفيد العلم بنفسه لا بالقرائن. واضحة؟ يبقى مجرد أن هو جه الخبر من عند فلان وفلان وفلان، 10 مثلا من الرجال نقلوا إلينا هذا الخبر واتفقوا عليه، يبقى ده متواتر. طيب جهم هؤلاء 10 ومعهم قرائن، قال لك شوف الصورة، انظر، اسمع الصوت، سجلناه إلى غير ذلك، دي يعتبر قرائن. هذا في هذه الحالة لا يعتبر خبر متواتر. مش معنى كلمة أنه لا يعتبر متواتر يبقى كذب، لا، ولكن هنا المصطلح اللي اصطلح عليه العلماء أن يكون خبرهم مفيد العلم بنفسه لا بقرائن تحيط به. بعد ذلك ينقسم المتواتر باعتبار متنه إلى قسمين. ينقسم الخبر المتواتر باعتبار متنه، يعني الكلام اللي جالنا ده، الخبر اللي جالنا ده باعتبار متنه ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظي، متواتر لفظي وهو ما اتفق فيه الرواة على اللفظ والمعنى. المتواتر اللفظي ما اتفق فيه الرواة، اللي هم من بقى الرواة يا اخوانا؟ جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. هؤلاء الجماعة اتفقوا في الخبر المتواتر اللفظي على اللفظ والمعنى، على اللفظ والمعنى، يبقى كل كلامهم نفس الألفاظ ونفس المعاني، ده بنسميه خبر متواتر تواترا لفظيا، وهو أن يتفق الرواة على اللفظ والمعنى. مثال ذلك قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. النوع الثاني من أنواع التواتر التواتر المعنوي، التواتر المعنوي، وضابطه ما اتفق الرواة على معناه دون لفظه، وهو ما اتفق الرواة على معناه دون لفظه. مثال ذلك رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء متواتر بإيه من المعنى، ولكن الطريقة التي نقلت بها الألفاظ مختلفة، فهذا بنسميه تواتر معنوي. وكلا النوعين يا اخوانا يدلان على العلم اليقيني، يعني مش معنى ان هو معنوي يبقى ما فيش فيه علم يقيني، لا فيه علم يقيني، وكذلك اللفظ فيه علم يقيني. يبقى ينقسم التواتر باعتبار لفظه، باعتبار متنه، الى قسمين: لفظي ومعنوي. طيب بعد ذلك ينقسم التواتر باعتبار من ثبت عندهم إلى قسمين. وينقسم التواتر باعتبار من ثبت عندهم إلى قسمين. النوع الأول تواتر عند الخاصة وهم أهل العلم بالحديث وطرقه، تواتر عند الخاصة وهم أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله، تواتر عند الخاصة وهم أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم، الضابطون لأقواله وأفعاله، الضابطون لأقواله وأفعاله. هذا هو النوع الأول من تقسيمات التواتر باعتبار ما ثبت عندهم أهل العلم، علماء الحديث الذين قيدهم الله عز وجل لخدمة السنة والذب عنها. هؤلاء التواتر عندهم بيختلف عن التواتر عند غيرهم. النوع الثاني التواتر عند العامة، وهو لا يتواتر عندهم ما يتواتر عند أهل العلم، وهو لا يتواتر عندهم ما يتواتر عند أهل العلم وعليهم أن يسلموا لأهل العلم الذين أجمعوا على صحته. وعليهم أن يسلموا لأهل العلم الذين أجمعوا على صحته. إيه معنى الكلام ده يا أخوانا؟ معنى هذا الكلام أن الحكم على الحديث بالتواتر أو بعدمه لأهل الاختصاص، لأنهم أدرى الناس وأعلمهم بأحوال نبينا صلى الله عليه وسلم وبالرواة وبتعديلهم وبالجرح فيه. طيب، ما دونهم في العلم كعامة الناس أو الدعاة أو غيرهم، ما هم دول أقل من الرتبة الأولى. هؤلاء القوم ليس لهم إلا التسليم لما قاله أهل الاختصاص، ليس لهم أن يعترضوا عليه ولا أن يقضحوا في كلامهم ولا أن يعللوا الأحاديث بعلل من عندهم، إلا إذا كان أحدهم من أهل الاختصاص فيرتقي إلى المرتبة الأولى. وفي هذه الحال يجب عليهم أن يسلموا لأهل الاختصاص، فإذا قالوا بالصحة لهم تبع، وإن قالوا بالتواتر لهم تبع، وإن قالوا بغير ذلك لهم تبع. ومعنى كلمة لهم تبع أي اتبعوهم لأدلتهم، لم يتبعوهم لشخوصهم. طيب، بعد ذلك درجة المتواتر أي ما يفيده الخبر المتواتر. الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني، الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني ويجب العمل به. الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني وعليه يجب العمل به. شروط المتواتر: أن يكون العدد الخاص بالمتواتر عددا يستحيل معه التواطؤ على الكذب في العادة، أن يكون العدد الخاص بالتواتر عدد يستحيل معه التواطؤ على الكذب في العادة، الأمر الثاني أن يكون العدد المذكور في كل طبقات السند من أوله إلى آخره، أن يكون العدد المذكور في كل طبقات السند من أوله إلى آخره. أيوة، عدد الرواه، أن يكون العدد المذكور في كل طبقة من طبقات السند من أوله إلى آخره. والذي عليه العمل أن العدد ليس له حد معين نقف عنده، والذي عليه العمل أن العدد ليس له حد معين نقف عنده، بل ما حصل به العلم اليقيني فهو العدد الكافي. ثاني، والذي عليه العمل أن العدد ليس له حد معين نقف عنده، بل ما حصل به العلم اليقيني فهو العدد الكافي. الشرط الثالث أن يكون إخبارهم عن أمر محسوس أي مدرك بإحدى الحواس، أن يكون إخبارهم عن أمر محسوس أي مدرك بإحدى الحواس، مثل رأينا، سمعنا، لمسنا، النوع الثاني من السنة باعتبار وصولها إلينا هي الأحاد، النوع الثاني من أنواع السنة باعتبار وصولها إلينا. احنا بنقسم دلوقتي باعتبارات معينة، فاحنا قسمناها باعتبار صدور، باعتبار علاقتها بالقرآن وأنواع البيان، بعد ذلك باعتبار وصولها إلينا، يعني وكيف وصلت إلينا. فقلنا طريق التواتر وتكلمنا عنه. النوع الثاني الأحاد. الأحاد جمع أحد بمعنى واحد، وهو الفرد. الأحاد جمع أحد بمعنى واحد وهو الفرد. وفي الاصطلاح هو ما لم يبلغ حد التواتر. وفي الاصطلاح هو ما لم يبلغ حد التواتر. يبقى أنا عندي نوعين اثنين، متواتر. طيب ما كانش متواتر هيبقى ايه؟ هيبقى أحد. طيب أجمع أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه. أجمع أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه. يعني إيه؟ سيبوا يتكلم، كلامه ملوش وزن. على وجوب العمل بخبر الواحد. أجمع أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه، على وجوب العمل بخبر الواحد. في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات. يرحمكم الله. ومن خالف في ذلك فهو مبتدع. خبر الأحد يا أخوانا من الأمور الخطيرة جدا، بالذات في مصر خطيرة جدا لأبعد الحدود. فعشان كده عاوزين نركز في المسألة دي كويس. يبقى خبر الواحد الإجماع منعقد على وجوب العمل به، سواء في العقائد في العبادات في المعاملات، لا فرق. طيب اللي خالف في ذلك أهل البدعة من المعتزلة وغيرهم، ومن سار على ضربهم من أذنبهم إلى الوقت الحاضر. اللي خالف يا أخوانا في هذا الأصل فهو مبتدع، لأن هذا أصل من أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وهو وجوب العمل بالسنة سواء كانت متواترة أو أحد. طيب خالف وقال لا أعمل إلا بالمتواترة في العقائد، أما الأحد لا أعمل بها في العقائد وأعمل بها في العبادات، هذا متناقض وهو مبتدع، وسيأتي إن شاء الله التفصيل والأدلة على ذلك. يبقى أجمع أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه، على وجوب العمل بخبر الواحد في العقائد في العبادات في المعاملات، ومن خالف في ذلك فهو مبتدع. طيب كما تعلمون ولا يخفى إن الحكم على الحديث أو على السنة بالتواتر والأحاد يرجع لمن؟ أهل الاختصاص. قالوا لنا والله الكلام ده متواتر خلاص، الكلام ده أحاد خلاص، ولكن أهل السنة والجماعة ضابطهم أن يصح الحديث أو النقل للفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأدلة على هذا الإجماع. روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود ومن حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم. نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها. نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثاني الحديث، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وجه الاستدلال من الحديث: قال الشافعي في الرسالة: كلام الشافعي استدلالا بالحديث على ثبوت العمل بخبر الواحد في العقائد في العبادات في المعاملات. قال الشافعي: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائه. تاني، فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها. إلى استماع مقالته، هي الضمير عائد على مين؟ طيب، وحفظها وأدائها، هي الضمير عائد على مين؟ على المقالة، على المقالة. والامرؤ واحد، والامرؤ واحد، نضر الله امرئا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والامرؤ واحد، دل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة. تاني، الرسالة معروف كلامها، يعني معروف الرسالة للشافعي، معروف كلامها شكله إيه. قال الشافعي في الرسالة: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها، مش ده نص الحديث، نضر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، مش ده كلام سيدنا النبي؟ فالشافعي بيصيغه بطريقة، بيقول: لما ندب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى استماع مقالتي وحفظها وأدائها، والامرؤ واحد، أو نضر الله امرأ أو عبدا واحد، والامرؤ واحد، دل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة. لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه. واضحة؟ قال الشافعي في الرسالة: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها، والامرؤ واحد، دل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه. الدليل الثاني على إيه يا أخوانا؟ على وجوب العمل بخبر الآحاد في العبادات والعقائد والمعاملات. روى البخاري من حديث البراء بن عازب، قال البراء: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. يبقى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة صلى تجاه بيت المقدس حوالي 16 شهر أو 17 شهر. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. وكان يعجبه اللي هو مين؟ صلى الله عليه وسلم، أن تكون قبلته قبل البيت. ما المعني بالبيت؟ اللي هو الكعبة. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة العصر إلى البيت. وأنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر إلى البيت، أي إلى الكعبة. فخرج رجل ممن كان صلى معهم، فخرج رجل ممن كان صلى معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر على أهل المسجد وهم راكعون. مر على أهل المسجد، أي مسجد في طريقه غير الذي كان يصلي فيه نبيون صلى الله عليه وسلم، وهو المسجد النبوي. فالرجل هذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج بعد أن قضت الصلاة، وبينما هو في الطريق إذا بأقوام يصلون في مسجد آخر، فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله، أشهد بالله، لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل مكة. لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم وهم ركوع قبل مكة، فداروا كما هم وهم ركوع قبل مكة. طبعا هذا الحديث فيه دلالة على سرعة الاستجابة للأمر الشرعي، واخد بالك؟ فهؤلاء القوم مجرد أنهم سمعوا الكلام وكانوا ركوع استداروا قبل البيت. وكما تعلمون أن الذي يصلي قبل البيت يستدبر بيت المقدس، والذي يصلي قبل بيت المقدس يستدبر الكعبة، هكذا في المدينة. فمعنى ذلك أنهم تحولوا واستداروا أو وداروا أنفسهم قبل الكعبة لما سمعوا خبر الرجل. طيب الروايات بتقول إيه؟ أن الذي أخبرهم واحد ولا جماعة؟ بنص الحديث رجل واحد فقط. يقول البراء: فخرج رجل ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على أهل المسجد وهم ركوع، فقال: أشهد بالله أنني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت. قال الشافعي في الرسالة، نعم، بينتقل هو، أي نعم يتحرك. قال الشافعي في الرسالة أيضا: ولم يكن لهم شوف شباب الهام، شوف الوضع عليك. قال الشافعي: ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة. قال الشافعي: ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة. معنى فرض الله في القبلة أن الصلاة تجاه القبلة فرض من الله عز وجل. فهؤلاء القوم تركوا فرض الله في القبلة، أي إلى بيت المقدس، إلا بما تقوم عليهم الحجة، وهو مجيء مين؟ الرجل. قال الشافعي تاني: ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم به الحجة، إلا بما تقوم عليهم الحجة أو به الحجة. الدليل الثالث: روى الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، من القائلين؟ أهل اليمن. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قالوا يا رسول الله ابعث لنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال أنس، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد أبي عبيدة بن الجراح، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال: هذا أمين هذه الأمة، هذا أمين هذه الأمة، وبعثه. وجه الاستدلال من الحديث: فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث إليهم أبا عبيدة. فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث إليهم أبا عبيدة. طيب لما بعثهم دل على أن الحجة تقوم بخبر مين؟ الواحد. دل على أن الحجة تقام بخبر الواحد. الدليل الأخير، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.